مهم جدا، وهي نصيحة كنت أسمعها من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه المولى عز وجل. طبعا الشيخ يدرس في المسجد النبوي ويدرس في كليات الجامعة، في كلية الشريعة، ودرس في كلية الحديث مادة التوحيد. وكان عليه رحمة الله أسأله أو أسمعه بعض الأحيان يذكرنا بأثر عن يحيى ابن أبي كثير عليه رحمة الله، يقول فيه: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وكان يمثل حفظه الله عز وجل بثلاثة من المشايخ الكبار، وهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله، ويذكر بأن هؤلاء لم ينالوا هذا العلم براحة الجسد، إنما كانوا يتعلمون وأفنوا أعمارهم في هذا العلم ويصبرون على التعلم. وهذا الأثر وهو أثر يحيى بن أبي كثير أيضا، وذكره ابن أبي حاتم وغيره، لا شك أنه أصل في طلب العلم، أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، لا ينال براحة الجسد. وإذا نظرنا في من روى هذا الأثر وهو الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح في بعض أبواب الوضوء، لما أورد بعض الأحاديث في الوضوء ذكر هذا الأثر. وقد يتعجب الإنسان لماذا الإمام مسلم عليه رحمة الله ذكر هذا الأثر في أبواب الوضوء، لا علاقة له بالوضوء، الأثر لا علاقة له بالوضوء. فالعلماء عليهم رحمة الله إذا أوردوا أحاديث في موضوع أو في مسألة من المسائل كالوضوء أو الصلاة، قد يريدون بعض الآثار، كما يفعل الإمام مالك في الموطأ مثلا، أو الإمام البخاري في الصحيح في تبويباته يريد قبل إيراد الأحاديث بعض آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نفس الموضوع ليبين ترجيحه لتلك المسألة أو لما دلت عليه تلك الأحاديث بعمل السلف رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا الأثر الذي معنا: لا ينال العلم براحة الجسد، كيف، لماذا أورده الإمام مسلم؟ طبعا العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب العظيم منهم القاضي عياض السبتي من أبناء هذا البلد، شرح كتاب الإمام مسلم وهو إكمال المعلم بفوائد مسلم، لما ذكر هذا الأثر قال، يعني ما معناه، أن مسلما عليه رحمة الله أراد أن يبين بأن هذه الأحاديث التي أوردتها بأسانيدها ومتونها هذه لم تأتي من فراغ، إنما هذه كلها من الجد في طلب العلم والصبر على ذلك، لأن جمع الطرق للحديث الواحد قد يكلفه أن يسافر مسافات كثيرة ليسمع من فلان ويأخذ عن فلان، حتى تجتمع له طرق هذه الأحاديث وتجتمع له متونها، ويعرف يعني حفاظ الحديث الذين حفظوا هذا الحديث، فعلماء الحديث من الصحابة والتابعين وغيرهم قد تفرقوا في الأمصار، وكل سمع ما سمع، والمحدث الذي يريد أن يجمع لا شك أنه سيرحل من بلد إلى بلد ليلتقي أهل العلم ويأخذ عنهم هذه الأحاديث. فلذلك نجد في كتب التراجم الكثير من هذه الرحلات، أن فلانا دخل البلد الفلاني وأخذ عن فلان ثم ذهب البلد الفلاني. إذا قرأ الإنسان هذه المعلومات وقرأ هذه الرحلات، هو طبعا لأنه لم يعش في ذلك الزمان قد لا يتصور ما عاناه سلفنا عليهم رحمة الله من أجل أن يحافظوا على هذا الدين، ومن أجل أن يحافظوا على هذه السنن. فرجل يرحل من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وهو يبحث ويسمع ويسأل، لا مواصلات عنده كما عندنا اليوم، لا طائرات ولا سيارات، بل قد يمشي على رجليه المسافات الكثيرة، وقد يبيت للعراء، وقد يجوع أياما كثيرة. والذي يقرأ في سيرة سلفنا عليهم رحمة الله يجد العجب من هذه الأمور، لا يكاد يصدق أن أمثال هؤلاء قد بلغوا إلى هذه الأقاليم. فمثلا عندنا الإمام أبو طاهر أحمد بن طاهر السلفي عليه رحمة الله، خرج من أصبهان وهو صغير، من أصبهان اليوم في بلد إيران، خرج من ذلك البلد وكان بلد سنة، وأخذ أولا عن علمائها، ثم رحل ودخل بغداد فأخذ عن علمائها. وأول ما قدم بغداد ذهب إلى شيخ مسند عالي الإسناد اسمه ابن البطر، لكنه لما جلس إليه كان هذا الشيخ عسرا، يعني له بعض الأخلاق الشديدة. السلفي لما جلس لم يجلس كما يجلس طلاب العلم، جلس وقد مد رجليه. لماذا؟ لأنه أصابته دمامل ومرض في طريقه فلم يستطع أن يجلس. فماذا قال له ذلك الشيخ وهو الصعب الشديد؟ قال: أبصر ذا الكلب، يعني انظروا إلى هذا الرجل، لهذا الكلب كيف يجلس عند العلماء. كان فيه نوع شدة، فبكى من هذا الكلام لأنه هو لم يتعمد ذلك الجلوس، لكن لما أصابته دمامل كما قال جلس ذلك المجلس، لكنه صبر مع أنه سمع كلمة آلمته، إلا أنه صبر وأخذ عن هذا الشيخ وسمع كل ما عنده. ثم رحل رحلات كثيرة وجاب الأوطان، لذلك كان يسمى بمسند الدنيا، إلى أن استقر في الإسكندرية، وكان يريد أن يرحل إلى المغرب حتى يدخل الأندلس ويسمع من تلاميذ الإمام ابن عبد البر الأندلسي، لكنه بقي في الإسكندرية 60 سنة وهو يرحل، و60 سنة وهو يحدث، وعاش أكثر من 100 سنة عليه رحمة الله. وكذلك الحكاية التي ذكرها الإمام ابن أبي حاتم لما كانوا في طلب العلم وأخذوا أو اشتروا، جاعوا واشتروا سمكة وأرادوا أن يعني طهي هذه السمكة وتركوها في البيت، ولم يكن لهم وقت لأن وقت السماع دائم، فكانوا يسمعون من المشايخ ويسمعون من العلماء حتى أتى عليها 3 أيام ولم تطبخ هذه السمكة، فأكلوها نيئة من غير طبخ حتى لا تفسد عليهم، لأن وقتهم كان عزيزا. وحكايات كثيرة جدا في طلبهم للعلم وصبرهم على ذلك. لذلك يقول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. ونحن اليوم يعني نتنعم فوق النعم، ونعم كثيرة تترى علينا، لكننا مع ذلك نكسل عن طلب العلم، ونكسل عن حفظ كتاب الله، وعن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدنا جالس في بيته ومتكئ على أريكته ويريد أن يصبح عالما، هذا لا شك لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، لكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فالإنسان إذا لم يدرك الرحلة في طلب العلم، لم يدرك أن يرحل إلى العلماء وأن يجالسهم وأن يجلس إليهم ويأخذ من سمتهم وأدبهم قبل أن يأخذ من علمهم، لا شك أنه يفعل ويحاول أن يطلب العلم بأي وسيلة ويصدق مع الله عز وجل، لأن مجالسة العلماء هي التي تحيي الإيمان في القلوب. وكان السلف عليهم رحمة الله على هذا النهج، فالإمام مالك عليه رحمة الله لما كان صغيرا كانت أمه وهي العالية بنت شريك رحمها الله تلبسه أحسن الثياب، تلبسه أحسن الثياب وتوجهه إلى شيخه ربيعة المعروف ربيعة الرأي، فتقول له إيت ربيعة وتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من علمه، لأن الذي ينقص الكثير من طلاب العلم اليوم هو الخلق، هو السمت الحسن، هو الصبر، هو الخلق الحسن، فهذا الذي ينقصنا كثيرا اليوم. لماذا؟ لأننا لم نرى العلماء، لم نجالس العلماء، لم نأخذ من سمتهم، لم نعرف أدبهم في التعامل مع الجاهل، في التعامل مع فيما بينهم إلى غير ذلك. إيت ربيعة فتعلم من أدبه وسمته قبل أن تتعلم من علمه. وهذا كما قلت قد يكون الإنسان عالما وقد يكون عنده كثير من العلم، لكنه إلى الأدب أحوج منه إلى العلم، كما قال كثير من السلف عليهم رحمة الله: أنتم أحوج إلى الأدب منكم إلى العلم. فالإنسان يتعلم من هذا. وشيخ الإمام مالك ربيع عليه رحمة الله أيضا، وهذا الأثر كنت نسيته قبل قليل، يعني لم أريده وكان كنت أريد أن أريده، أنه كان يبكي أو جلس ووجده الإمام مالك يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكنه سئل من لا علم عنده، سئل من لا علم عنده. نعم، أثر فيه هذا الأمر، أثر فيه هذا الوضع، أن الناس بدأوا يتخذون الناس الرؤوس الجهال ليفتوهم. سئل من لا علم عنده، فإذا سئل من لا علم عنده فلا شك أن هذا نذير شر وفتح باب لانتشار الشر وانتشار الباطل وانتشار البدع وانتشار المخالفات. فكان يبكي عليه رحمة الله، وأثرت عليه هذا الوضع كثيرا. كيف لو رأى زماننا اليوم؟ كيف لو رأى ربيعة هذا الزمن الذي نعيش فيه؟ نسأل الله عز وجل أن يميتنا على الحق وأن يعلمنا ما جهلنا، والله تعالى أعلم.